دمك يا بويا سعل. قصيدة باللهجة العراقية الدارجة، شعر باللهجة العراقية الدارجة، من تأليفي أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي. هذه القصيدة تتألف من 47 بيتا من الشعر العراقي الدارج باللهجة العراقية الدارجة. انتهيت من نظمها في صباح يوم الأحد المصادف 8 محرم 1425 الهجرة الموافق، هجرة القمرية طبعا، الموافق 29/2/2004 ميلاديا. وكان مسقط ولادة هذه القصيدة في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. اليوم نحن بتاريخ 22/5، بتاريخ الخميس 22/5/2024 ميلاديا، أي بعد 20 عاما، بعد 20 عاما من انتهائي من نظم هذه القصيدة باللهجة العراقية الدارجة. اليوم أنا مؤلف هذه القصيدة، أنا رافع آدم الهاشمي، أقرأ على مسامعك قصيدتي هذه التي تحمل عنوان دمك يا بويا سال. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. أقول فيها دمك يا بويا سال، ظل يدمي ليل نهار، ظل يدمي ليل نهار. من هو اللي ظل يدمي؟ اسمع، ظل يدمي ليل نهار سبط النبي المختار، سبط النبي المختار، ظل يدمي ليل نهار سبط النبي المختار. وين وين يدمي؟ فوق الوطية. ظل يدمي ليل نهار سبط النبي المختار فوق الوطية، يا حسين أبو الأحرار، يا حسين أبو الأحرار، مثلك أبد ما صار يا ابن الوفية. ريت الجرى ما دار، ريت ريت الجرى ما دار لابن الإبا للبار لابن الزكية. منو؟ الحسين أبو الأحرار. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع وتمعن باللي أنا قلته، أقول قلت وأقول، ظل يدمي ليل نهار سبط النبي المختار فوق الوطية، يا حسين أبو الأحرار، يا حسين أبو الأحرار، مثلك أبد ما صار يا ابن الوفية. ريت الجرى ما دار لابن الإبا للبار لابن الزكية، ظل يدمي ليل نهار سبط النبي المختار فوق الوطية، فوق الوطية، ظل يدمي حام الدين، ظل يدمي حام الدين ويا أبو الكفين حتى المنية، حتى المنية، والزهرة تبقى تقول، والزهرة والزهرة تبقى تقول، شو تقول؟ اسمع، والزهرة تبقى تقول أم الوفي المكتول آني الزكية. آني الزكية ظل يدمي جسم حسين يا الحر أبو الحسنين فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار فوق الوطية وين؟ فوق الوطية يا حسين أبو الأحرار يا حسين أبو الأحرار يا محارب الكفار أهل الردية دومك تظل يا حسين شامخ تنور العين حامل حمية دومك تظل يا حسين دومك دومك تظل يا حسين يا حسين دومك تظل يا حسين شامخ تنور العين حامل حمية تبقى أبد ما صار تبقى أبد ما صار راية علي الكرار فوق الوطية وين؟ فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار فوق الوطية فوق الوطية يا حسين أبو الهمة يا حسين أبو الهمة يا الناصح الأمة راعي الرعية دمك يظل نبراس دمك يظل نبراس وتنادي هاي الناس بالغاضرية وين بالغاضرية والمرتق القمة ظل يجري كل دمه فوق الوطية فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار وين فوق الوطية فوق الوطية تبقى وتون وتنوح تبقى تون تون وتنوح لابن النبي المذبوح صبح ومسية وتنادي يا ابن حسين وتنادي يا ابن حسين يا الحجة وينك زين فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار فوق الوطية فوق الوطية تبقى تون وتنوح لابن النبي المذبوح صبح ومسية وتنادي يا ابن حسين يا الحجة وينك زين فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار فوق الوطية وين؟ فوق الوطية يا المهدي يومك طال يا المهدي يومك طال يمتى تغير الحال ترضي السبية يا المهدي يومك طال ترى طال طال يا المهدي ترى يومك كلش طال يا المهدي يومك طال يمتى تغير الحال ترضي السبية ويا الدهر همجار أهل الغدر والعار أولاد ومية يدوي القلب ما عال القلب اسمع القلب اشبيه القلب يدوي القلب ما عال دمك يا بويا سال فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار وين فوق الوطية فوق الوطية ظل يدمي ليل نهار صبط النبي المختار فوق الوطية رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي رافع آدم الهاشمي